الأرض لما أقبل الناس المنور وعلى الجسر صلاة ودموعهم تتفجر هاجح حزنهم الأرض لما أقبل الناس المنور وعلى الجسر صلاة ودموعهم تتفجر صدري عليه مقاوما عزيزا هكذا قد عاش بين ظالميه موسى هكذا قد عاش بين ظالميه موسى هكذا الكاظم يبدوق بالصمود تائرا فوق ضلالات الرشيد الرشيد هكذا كاظم يبدو بالصمود بالصمود طائران فوق ضلالات الرشيد الرشيدي